من له ابن توفي ولم يحج هل له يستأجر من يحج عنه؟ نعم، إذا أراد ذلك فلا بأس، أو يحجه عنه، لكن ما يستأجر، يختار من يأخذ ليحج، ما لا يستأجر من يحج ليأخذ، سنقصه الدراهم.